صلاه بالساعات ونظارات صلاه بالساعات. هذا بأس فيها. ممكن تفصل موضوع التخطيط كيف تقريبا ما هي الأدلة على ذلك؟ إيش هي؟ على التخطيط كيف تقريبا؟ تقصير؟ إيه لا تقصير. تكلمنا في مرارا تكرارا ما باقي الوقت إلا شيء قليل. نعم. كيف؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.